في بعض المساجد عندنا يصلون آخر جمعة من رمضان، يصلون الصلوات الخمس في وقت واحد بعد صلاة الجمعة، فهل هذا الفعل ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وما حكم صلاتهم وماذا يلزمهم؟ الجواب: الصلاة عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيت، وقد حدد النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني قد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه مواقيتها من بداية الوقت إلى نهايته، يعني بين بداية وقت كل صلاة ونهايته، وهذا البيان منه صلى الله عليه وسلم أخذه عن جبريل، وجبريل أمره ربه بذلك، فقد صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الفجر في أول وقتها، والظهر في أول وقتها، والعصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها، ثم نزل وصلى به الفجر في آخر وقتها، والظهر في آخر وقتها، والعصر في آخر وقتها، والمغرب في آخر وقتها، والعشاء في آخر وقتها، وقال له: الصلاة ما بين هذين الوقتين. وعلى هذا الأساس فصلاتهم يعني للصلوات الخمس مجتمعة لا تصح، وعليهم أن يعيدوها، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بالله.